الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: القاعدة الأولى قوله فصل: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد سبق أن تكلمنا فيما مضى على كلام المؤلف على الأصلين والمثلين اللذين ذكرهما، وقال إنه تضمن كتابه خاتمة تجمع عددا من القواعد، فذكر القاعدة الأولى في ذلك فقال: إن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي. وقد مر بنا كلام على نحو هذا، وهو أن الله تعالى يوصف بالإثبات المفصل والنفي المجمل إلا ما احتج إليه بخصوصه لمعنى فيه من النفي المفصل. وتبين أمثلة للنفي المجمل كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وكقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وأما النفي المفصل فكقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله تعالى لم يلد ولم يولد. وأما الإثبات فإنه جاء بالتفصيل كقوله تعالى وهو السميع البصير، والله بكل شيء عليم، الحي القيوم، وغير ذلك من الأسماء والصفات التي جاءت بالتفصيل. وإثبات ما أثبته تعالى نفسه لنفسه ونفي مماثلته لخلقه، هذا هو توحيد الأسماء والصفات الذي عليه أهل السنة والجماعة. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض. يقول المؤلف رحمه الله: وينبغي للمسلم أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، فالنفي الذي لا يتضمن إثباتا لا يعتبر مدحا ولا كمالا، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، يكفي أنه ليس بشيء. والذي يعتبر ليس بشيء فإنه مذموم. ولهذا جاءت آيات النفي في حق الله تعالى تتضمن إثباتا وإثبات كمال لله جل وعلا، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع. النفي المحض يوصف به المعدوم ويوصف به الممتنع، وهذه صفة ذم، وليست مدحا. والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. نعم، المعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا يوصف بكمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات المدح، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ذكر المؤلف رحمه الله مثالا لذلك، الوصف المتضمن لإثبات مدح قوله جل وعلا عن نفسه: لا تأخذه سنة ولا نوم، بعد أن قال جل وعلا: هو الحي القيوم. فكونه تعالى لا تأخذه سنة وهي النعاس، والنوم وهو الأكمل من النعاس وهو الاستغراق في النوم، فإن هذا دليل على كمال حياته وكمال قيوميته جل وعلا، فهو القائم بنفسه وهو المقيم لغيره، ولا يعتريه نعاس ولا يعتريه نوم. وإن كان النوم والنعاس بالنسبة للمخلوق صفة كمال، لكنها بالنسبة للخالق صفة ذنب. فالله تبارك وتعالى منزه عن النوم والنعاس، وعما المخلوق الإنسان إذا لم يأته النوم فهذا دليل على أنه مريض، على أنه مصاب بمرض حال بينه وبين النوم، فتعتبر بالنسبة للمخلوق صفة كمال السنة والنوم، لكنها بالنسبة للخالق جل وعلا تعتبر صفة ذنب. والله جل وعلا منزه عن النوم ومنزه عن السنة وهي النعاس، لأنه هو الحي القيوم جل وعلا، إلى قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، وهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. يقول: فنفي السنة والنوم عن الله جل وعلا يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه جل وعلا هو الحي القيوم. وكذلك قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يدخله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قول الله جل وعلا في آخر آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما، يعني أن الله جل وعلا لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض، وهذا يستلزم كمال قدرة الله جل وعلا وتمامها، بخلاف المخلوق الذي يقدر على بعض الأمور، إذا كان يقدر عليه فإنما يقدر عليه بشيء من الكلفة والمشقة، والله جل وعلا يقدر على هذه الأشياء ولا تثقله، والمخلوق إذا قدر على بعض الأعمال التي هي في مقدوره فإنه يترتب على قدرته نصب وتعب ومشقة وكلفة، وهذا بسبب نقص المخلوق في قدرته وعيب في قوته، والله جل وعلا ليس كذلك، فإنه يخلق الخلق ولا يشق عليه، ويطلع ويدبر هذا الكون بأسره من دون أن يكون هناك كلفة أو مشقة عليه تبارك وتعالى. وكذلك قوله: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. يقول: وكذلك قول الله جل وعلا: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا في الأرض. لا يعزب يعني لا يغيب، وهذا يستلزم أنه يعلم كل ما يحصل في هذا الكون ولو كانت ذرة فإنها لا تغيب عنه، وهذا دليل على كمال علمه، فهذا نفي يتضمن إثباتا ويتضمن مدحا، فإن قوله تعالى عن نفسه لا يعزب عنه مثقال ذرة يدل على كمال علمه في دقائق الأمور والصغير منها، فالكبير من باب أولى، فلا يغيب في هذا الكون عن الله تبارك وتعالى شيء مهما ضأل وصغر. وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. يقول وكذلك قول الله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب يعني التعب والإعياء نفي ذلك يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى ونهاية قوته بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه، فإن قوله جل وعلا وما مسنا من لغوب في خلق هذه السماوات في ستة أيام، ويستطيع جل وعلا أن يخلقها بلحظة فيقول للشيء كن فيكون، وخلقها في ستة أيام لحكمة هو يعلمها وليس لعجزه عن خلقها بلحظة، لكنه خلقها في ستة أيام كما أنه يخلق المولود في بطن أمه ويبقيه تسعة أشهر وهو يستطيع أن يجعله رجلا بلحظة، فإن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. وقوله جل وعلا وما مسنا من لغوب يعني لم يوجد هناك مشقة ولا كلفة في خلق السماوات والأرض في هذه المدة، وهذا دليل على كمال قوته جل وعلا وقدرته. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار إنما نفي الإدراك إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قال أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن روي. بعد هذا استدل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقوله جل وعلا لا تدركه الأبصار هذا نفي، وهو نفي لإدراك الأبصار لله جل وعلا، والإدراك معناه الإحاطة وليس معناه الرؤية، فإن هذا نفى الإحاطة ولم ينفي الرؤية، والإحاطة نفيها لكمال من يرى، فكونهم يرونه ولا يحيطون به دليل على عظمته جل وعلا. إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى والموجود يرى، والله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه يراه أهل الجنة يوم القيامة لا يضامون في رؤيته، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فنظروا أهل الجنة إلى الله تعالى تكريم لهم لكنهم لا يحيطون به، فهذا هو معنى لا تدركه الأبصار، ليس معناها لا تنظر إليه أو لا تراه، وإنما معناه أنها لا تحيط به. ولو كان المراد أنها لا تراه فإن هذا ليس مدحا، وإنما المدح أن يرى ولا يحاط به. قال ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم. فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية، فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها. يقول فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية، يعني أن نفي الإحاطة بالله تعالى دليل على عظمته، وهذا مدح وصفة كمال، وكان هذا دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها. نعم. لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، هذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. نعم، فهو دليل على إثبات الرؤية وليس دليلا على نفيها، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوك لم يثبتوا فيها في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك فالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش. يقول وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، أي أن النفي الذي لا يتضمن إثبات صفة كمال فإن الله تبارك وتعالى لم يصف به نفسه، وإنما الصفات النفي التي وردت في كتاب الله تعالى إنما هي تتضمن إثبات كمال لله جل وعلا. فالذين لا يصفونه إلا بالسلوك يعني بالنفي لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، وهؤلاء هم الفلاسفة والجهمية ومن شاكلهم، كما مر بنا الكلام على هذا مفصلا. قال وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالمعتزلة الذين نفوا الأسماء وإن أثبتوا الصفات، في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم، الذين يقولون إن الله تعالى لا يتكلم وأن القرآن مخلوق وليس بكلام وليس منزل، أو يقولون إنه لا يرى كالمعتزلة وغيرهم، أو يقولون إنه ليس فوق العالم وإنما هو مع الناس حال معهم حال فيهم ومختلط بهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو يقولون إنه لم يستوي على العرش وليس بائنا من خلقه مطلعا عليهم، فإن هؤلاء جميعا كلهم يصفونه بالنفي الذي هو عيب وذنب وليس متضمن لكمال. ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا مجانب له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت. ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، كذلك أي هذه ليست صفة مدح وإنما هي صفة ذم. ويقولون ليس مباين للعالم ولا مجانب له، وهذا أيضا صفة ذنب. فكل هذه الأمور التي لجأ إليها أولئك تعتبر صفات ذم ليست صفات مدح ولا ثناء لله، فالله تبارك وتعالى منزه عما قاله هؤلاء. وهذه الصفات التي ذكرها هؤلاء الضلال يوصف بها المعدوم، وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت يدل على الكمال. فجميع صفات النفي التي لجأ إليها هؤلاء المتكلمة من فلاسفة وغيرهم من أهل الكلام إنما هي صفات تدل على العدم، والعدم ذم محض، والله جل وعلا منزه عن ذلك. فالله تبارك وتعالى له صفات الكمال في النفي والإثبات، وجاءت صفاته بالتفصيل في الإثبات، وجاءت في النفي بالإجمال إلا عددا محدودا ناسب أن تذكر لأنها محل نقاش وأخذ وجدال في وقت نزول القرآن وقبله، فجاء الكلام فيها والنفي فيها مفصلا، وهي تتضمن صفة كمال لله جل وعلا كقوله تعالى لم يلد ولم يولد، هذا رد على النصارى. وقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فهذه صفات تدل على النفي المفصل لكنها محدودة وتتضمن صفة إثبات إثبات صفة كمال لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجانبنا الزيغ والضلال. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول انه كان يؤدي العمرة ونسي بعض ملابس مخيطة عليه، وعندما تذكر خلعها، فما الحكم؟ نقول ما دام انه بعد ان تذكر خلعها فانه لا شيء عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما لو أبقاها عليه بعد أن علمها فعليه فدية لبس المخيط، وهي ذبح شاة أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. لكن ما جاء في سؤال السائل أنه بعد أن تذكر خلعها مباشرة فإنه لا شيء عليه. هذا السائل يقول هل تشرع التلبية في العمرة؟ نقول نعم، العمرة كالحج، فيلبي الإنسان من حين إحرامه إلى أن يبدأ الطواف، فيقطع التلبية إذا أراد البدء بالطواف. يا أحد السؤال؟ متعبدين بالأيام المقبلة. لا يمن ما بتمنى فيها دعوة. نعم الله أعلم. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.